محمدا عبده ورسوله خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الميامين الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اجعل دمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم وسع أرزاقنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم حقق رجانا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اهد أولادنا ونساءنا وجميع المسلمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. أحبتي في الله جماعة المسلمين، جاء شهر رجب، وكان من قبل إذا جاءت هذه الأشهر رفرف القلب سعادة وشوقا إلى رحمة الله، لا سيما وأن شهر رجب كما قيل شهر للزرع، وشهر شعبان شهر للسقي، وشهر رمضان شهر الحصاد، والمؤمنون هم الذين يحصدون ويرجون رحمة ربهم تبارك وتعالى. تأتي علينا الآن هذه الأشهر وهذه الأيام الطيبة، والكثير منا لا يأبه لها ولا يهتم بها ولا يسعد لها، ربما لعدم معرفة فضلها، وربما من كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. كنت فيما أذكر حين يأتي شهر رجب ترى أناسا تتدفق من أعينهم الدموع، كأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر لتبييض صحيفة المؤمن من الذنوب حتى يدخل على شهر شعبان وشهر رمضان وقلبه قلب سليم محصل للخيرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري، فهذا الحديث من حديث أبي بكرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع فقال فيها: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. السنة 12 شهر، منها 4 حرم. السنة الهجرية بتبدأ من شهر الله المحرم، وهو الشهر الوحيد الذي نسب إلى الله، يعني من شهر الله المحرم. خلي بالك، احنا عشان اللي مش عارف الأشهر دي يعرفها، واللي نسيها يفتكرها، اللي هي الأشهر الايه الأشهر القمرية. شهر المحرم وشهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحج. أنا هقولهم كمان مرة، وأنا يروق لي بصراحة أن أنا أسأل يعني حفظنا الشهور دي ولا لا، أنا أحب كده. أول شهر شهر الله الإيه؟ المحرم. ثاني شهر إيه؟ صفر. ثالث شهر ربيع أول. رابع شهر ربيع ثاني. خامس شهر جمادى الأولى. سادس شهر جمادى الثانية. وتيجي بقى على إيه؟ على رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحج. حد حفظ؟ ها؟ حد حفظ؟ احنا لو حد حفظ احنا يعني تكبحنا ان شاء الله كسبنا صلاة النبي على الصلاة والسلام. ها؟ مين اللي حفظ؟ ها؟ حد حفظ؟ ها؟ قول انت. معلش احنا هنخليها كده يعني ايه؟ شهر الله المحرم وصفر وربيع اول ربيع ثاني جماد اول وجماد ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. احسنت، بارك الله فيك. فقال صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم. 12 شهر دول منهم 4 ايه؟ حرم. طبعا احنا من خلال الكلام هنقول ليه سميت هذه الاشهر بالاشهر الحرم. الاربع الاشهر الحرم ذو القعده، وده النبي عليه الصلاه والسلام ذكرهم قال ثلاثه متواليات يعني جايين ورا بعض، ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تبقى الاشهر الحرم شهر ايه؟ ذو القعده وذو الحجه والمحرم ثلاثة ورا بعض ورجب مضر. هو بينسب لقبيلة مضر، وهنذكر ان ليه نسب لقبيلة مضر، عشان قبيلة مضر كانت بتعظم الشهر ده وبتحترمه اشد الاحترام. فزي ما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بالجميل نسب الشهر ده لقبيلة ايه؟ مضر، وهي قبيلة عربية. تبقى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وبين ايه؟ شعبان. وساق بقى الحديث ده ابي بكر ابن رجب في كتاب لطائف المعارف بدأ الكلام بقول الله تبارك وتعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك وخلق ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك وينتج عنهما ظلمة الليل وبياض النهار من حينئذ جعل السنة 12 شهرا وجعل منها 4 أشهر إيه؟ حرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 4 متواليات، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني الزمن رجع كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا. طب يقصد إيه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بذلك إبطال ما كانت الجاهلية أو الكفار يفعلونه في الجاهلية من النسيء. خلي بالك معلومات ممكن يكون بنسمعها لأول مرة أو كنا عارفينها قبل كده بس بنتذاكرها. قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اختلف العلماء في تفسير النسيء. خلي بالك عشان لما تقرأ سورة التوبة وتيجي عند الآية دي تعرف معنى ايه النسيء دي، معناها ايه. انما النسيء زيادة في الكفر، يعني ايه كلمة النسيء؟ كانوا الكفار يبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر فيحرمونها بدلها ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك. طبعا الأشهر الحرم دي يعني يحرم القتال، كان بيحرم القتال فيها. فكانوا الكفار يحلوا اللي هم عايزينه من الأشهر الحرم، وبعد ما تعدي الأشهر يحرموا غيرها من الشهور لما يحتاجوا لذلك. يعني تلاقي مثلا قبيلة اختلفت مع قبيلة وعايزة تحاربها وعايزة تضربها، فكانوا بيستدجلوا جو ان ثلاث شهور يجوا ورا بعض حرم يمنع فيهم القتال، فيقوم يحرم ذو القعدة وذو الحجة ويجي على شهر الله المحرم يحل ويقاتل فيه، ويجي بعد صفر ويسمي الشهرين دول من السنة دي، واخد بالك انت ازاي، صفرين، ويجي بعد كده السنة اللي بعدها يحرم المحرم زي ما هو محرم وصفر ويسميه من السنة اللي بعدها ايه، صفرين. فهمت انت الحتة دي؟ لما كان يحتاجوا للقتال فعشان ثلاث شهور ورا بعض متوالية القتال فيها حرام، يقول لك ده يعني احنا عايزين نقاتله وعايزين نخش عليهم نضربوه، فييجوا على شهر الله المحرم اللي ربنا حرمه يحلوا فيه القتال، ولما يحلوا القتال يجيبوا شهر صفر بعد ويقولوا ايه، العام ده نحل فيه الشهرين دول ونسموهم نسموهم صفرين، ويجي بعد كده السنة اللي بعدها يحرموا المحرم ويحرموا بعده صفر ويسموهم ايه، صفرين، كأنهم بيستلفوا وبيوفوا الدين اللي عليهم. فكانوا يحلون المحرم مع صفر من عام ويسمونهما صفرين، ثم يحرمونهما من عام قابل ويسمونهما محرمين، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال مجاهد عن مالك قال إن كانوا بيخلوا السنة 13 شهر بدل إيه؟ بدل 12 شهر. واختلفوا لما سميت هذه الأشهر الأربعة حرما، فقيل لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: اختص الله أربعة أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. وقيل إنما سميت حرما لحرمة القتال فيها، وكان ذلك معروف من عهد إبراهيم عليه السلام. وقيل إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من الحج، فحرم ذو القعدة لسير الحجيج إلى بيت الله الحرام، وكانوا زمان بيركبوا البعير فكانوا بيمشوا يمكن شهر وأكثر، فحرم ذو القعدة حتى يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى رواحلهم، وحرم ذو الحجة لوقوع مناسك الحج فيه، وحرم المحرم لعودة الحجيج من الإيه؟ من الحج. طيب رجب حرم ليه؟ قال لك حتى يستطيع من كان قريبا من مكة أن يعتمر في وسط العام. تبقى دي برضو سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب التحريم. وقد شرع الله تبارك وتعالى في أول الإسلام تحريم القتال في الأشهر الحرم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا يعني حرموا. وقال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كبير يعني كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من الإيه؟ من القتل. خرج ابن أبي حاتم عن جندب ابن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا من المسلمين، يعني جماعة من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فلقوا واحد من المشركين اسمه ابن الحضرمي، فدارت مناوشات وخلافات ونزاعات، على أثر ذلك قتلوا ابن الحضرمي. فقال الكفار: يزعم محمد أنه يطيع الله وهو أول من استحل الأشهر الحرم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنما قتلناه في آخر يوم من جمادى. وقال بعضهم: لعلنا قتلناه في أول يوم من رجب. فاختلفوا إيه؟ اختلفوا في الموضوع ده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغمدوا الأسلحة والغنائم اللي غنموها، مرضيش يوزعها ولا ياخدوا منها حاجة، لغاية ما نزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. صليت على النبي. فهذه الآية كانت تعييرا لأهل مكة، تعيير لأهل إيه؟ مكة. يقول تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني لا يحل. وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمدا صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. يعني اللي انتوا عملتوه وبتعملوه من صدكم عن سبيل الله وكفركم به وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام وفتنتكم لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في دينه حتى يرجع إلى دينكم، هذا أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، لأن الفتنة أكبر من القتل. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. والجمهور على أن حرمة القتال في الشهر الحرام منسوخة. منسوخة يعني إيه؟ يعني الحكم بها اترفع. ونص على ذلك كثير من الأئمة، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك من قول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. تبقى حكم القتال في الشهر الحرام أو عدم القتال في الشهر الحرام منسوخ. شهر رجب لم يذكر فيه تخصيص لا في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في ذبائح ولا نسك معينة بهذا الشهر، لكنه شهر حرام من الأشهر الحرم، يستحب فيه التقرب إلى الله تبارك وتعالى بسائر الطاعات المنصوص عليها في الكتاب والسنة، لا سيما مثل الصيام، مثل الصيام فيستحب كثرة الصيام لكن بتقييد الأيام، كصيام داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام يوم الاثنين والخميس، أو صيام الثلاثة أيام البيض اللي هما 13 و14 و15 من الشهر الايه؟ من الشهر العربي. تخصيص رجب بذبيحة ويسموها الرجبية هذه لم تصح. وطبعا ابتدع كثير من الناس بدع في شهر رجب ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من ايه؟ من سلطان. وهذا الشهر فرصة عظيمة للإنسان أنه يتوب إلى الله عز وجل من سائر الذنوب والمعاصي. ابن رجب عليه رحمة الله بيقول لك: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها، جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر الكريم، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر. ثم ساق يعني أشعارا جميلة فقال: بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، شهر حرام أفى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب، طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والريب. انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا، فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا، فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت، في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين، فكل نحونا هربا. حط الركائب في أبواب رحمتنا، حط الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن، فكل نال ما طلب. اللهم إنا نطلب رحمتك وعفوك، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نتمنى، واصرف عنا من الشر ما أنت به أعلم. اللهم اهد قلوبنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، ونسألك الشوق إلى لقائك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وشكر الله لكم حسن استماعكم. طلع عيون بقى عشان راح ودي دوي. يا ناس فرقة ايه؟ علام الغيوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين. اللهم اهلك الكفرة. شو خلص؟ ماشي.